قال الشيخ رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى وأمرنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب في مرضه ووفاته صلى الله عليه وسلم إلى أن قال. باب في مرضه ووفاته. في مرض الرسول عليه السلام ووفاته. نعم. صلوات الله وسلامه عليه جمعنا الله به. إلى أن قال. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تخبر على أن الرسول مات وهو رأسه الشريف في في في حجرها يعني في عبها عليه الصلاة والسلام بين سرتها وبين الحاقنة وبين الحاقنة عليه الصلاة والسلام لأنه استشار وطلب من زوجاته أنه يتمرض في بيت السيدة عائشة لأن لكل زوجة كانت لها ليلة وأخذ منهم الإذن على أنه يتنازل وهو يتمرض في بيت السيدة عائشة نعم رضي الله تعالى عنها بنت الصديق رضي الله تعالى عنهم أسياد جمعنا الله بهم. هذا حديث صحيح. الحاقنة المطمئن بين الترقوة والحلق هذه هو المطمئن بين والحلق نعم. والذاقنة نقرة الذقن ويقال الذقن نقرة الذقن في بعض الناس لهم هنا نقرة هذا نقرة الذقن يعني على أنها كانت منحنية عليه الصلاة والسلام نعم. ويقال ما يناله الذقن من الصدم وقال من الصدم من الصدم ما يناله الغالي حينما يعني بين الذقن تصل إلى الإيه إلى يعني ذقن وصل إلى جسد الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. وقال أبو عبيد الذاقنة طرف الحلقوم طرف الإيه الحلقوم الحلقوم هذا الحلقوم طرف الحلقوم نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله مو طرفه طرفه أما طرف بسكون الراء والمراد به أشارت إلي بطرف العين خيفة أهلها أشارت محبوب ولم تتكلم يقول الشاعر لمحبوبته أن أشارت إليه بطرف العين بطرف العين خافت من أهلها أن تتكلم أشارت إليه بطرف العين وأما طرف وهو الحافة حافة الشيء ثم طرف. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أحدثنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن عبد الحكم قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إلى صدرها يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. اللهم اغفر لي وارحمني أي إذا كان الرسول المشهود له بالعمل الصالح وبالقربة من الله سبحانه وتعالى يطلب المغفرة كيف نحن نسأل الله أن يوفقنا ويرجعنا إلى ما ينفعنا وإلى طلبه سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويجمعنا بحبيبنا الأعظم سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن معل بن أسد عن عبد العزيز بن مختار عن هشام وأخرجه مسلم عن قتيبة عن مالك عن هشام. قوله الرفيق الأعلى قيل هو من أسماء الله سبحانه وتعالى كأنه أراد الحقن بالله. وقال الأزهري غلط هذا القائل والرفيق هاهنا جماعة الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين اسم جاء على وزن فعيل ومعناه الجماعة يعني الحقن يا ربي بإخوان الأنبياء الذين أرواحهم في السماء أو على أن ألحقني بك يا الله يعني أرفع روحي إليك لأن الروح ترفع إذا مات ابن آدم ترفع روحه ما لم يكن عليه دين أما الذي عليه دين فلا ترفع حتى يقضى دينه أو إنسان يأتي ويتحمله عنه ويتحمله عنه. لا ترفع لا ترفع لا ترفع المديون لا ترفع روحه إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا قضي دينه أو تحمله غيره. قال أنا أسلم. نعم. قال أخ ومنه قوله سبحانه وتعالى وحسن أولئك رفيقا. قال أخبرنا عبد الواحد المالكي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس قال الزهري فأخبرني سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه في فخذي غشي عليه فلما نزل به نزل به يعني أتاه الموت لكل إنسان ميت كل نفس ذائقة الموت سواء كان ملك أو رسول أو جن أو إنس لابد من الموت كل من عليها فان كل ما يمشي على الأرض وهو فان ميت. نعم نسأل الله أن يميتنا على قول لا إله إلا الله الحق والرسول. نعم. فلما نزل به ورأسه في فخذي غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت فأشخص بصره يعني نظر إلى سقف البيت إلى سقف البيت إلى الأعلى. نعم. ثم قال اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى يعني ألحقني بك واجعل روحي تطلع عندك أو ألحقني بأصحاب الأنبياء. نعم. فقلت إذا لا تختارنا وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت وكانت آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى آخر كلمة تكلم بها عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن أقيل عن ابن شهاب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد نسأل الله أن يجعلنا كذلك نحن آخر كلامنا قوله قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله ثبتنا بالقول الثابت حي الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت عن عروة وهو ابن الزبير يسير السيدة عائشة خالته أمه أسماء لكنه ليس بصحابي لأنه ولد بعد موت الرسول. وأما عبد الله فصحابي أخوه أكبر منه صحابي لأنه عاش وخدم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته كحة شديدة فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يعني يقول يا ربي اجعلني مع هؤلاء الذين رضيت عنهم ورضوا عنهم فنحن نقول إن شاء الله ربنا اجمعنا به. نعم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فعلمت أنه خير بين الدنيا وبين الآخرة. هل تريد بقاءك في الدنيا لأنه أخبر سمعت من الرسول يقول ما من نبي إلا خير بين أن يبقى في الدنيا أو في الآخرة. والرسول عليه السلام خير فقال الرفيق الأعلى. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه لما ثقل يعني بالمرض لما ثقل بالمرض عليه الصلاة والسلام. نعم. فقالت فاطمة وكرب أباه فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبته أجاب ربا دعاه يا أبته من جنة الفردوس مأواه يا أبته إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم أن تحكوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح. قوله ليس على أبيك كرب بعد اليوم يريد لا يصيبه بعد اليوم نصب ولا وصب يجد له ألما إذا أفضى إلى دار الآخرة والسلامة الدائمة. نعم، لأن الجنة ليس فيها مرض وليس فيها تعب وليس فيها كذا وكذا وكذا إلى آخره. نعم. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الحيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر هو الملائكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا نسيته. فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته. قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. يعني معناته اختلفوا في فين يقبروه عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر سمع من الرسول على أنه ما من نبي يقبض إلا ويدفن في الموضع الذي قبض فيه. فهو الرسول عليه السلام قبض في بيت السيدة عائشة ودفن في بيت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ولم يكن القبور في المسجد، القبر ما كان في المسجد، بل كان الرسول بيوت الرسول كانت مجاورة للمسجد. لكن لما جاء في وقت عبد الملك ابن مروان في الدولة الأموية، نعم في الدولة الأموية بعد يعني تقريبا 60 سنة، نعم أرادوا أن يكبروا المسجد، نعم فكبروه من جهة من الجهة هذه التي جهة بيت الرسول عليه الصلاة والسلام على جهة البقيع، ولم يكبروه من جهة باب السلام. لو كبروه باب السلام ما دخل المسجد. نعم، فلو قال إنسان يكره ويحرم أن القبر يكون في المسجد، فلو قال إنسان كيف الرسول عليه الصلاة والسلام قبره، نقول الرسول ما جعل قبره في المسجد ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما في الدولة الأموية أرادوا أن يكبروا المسجد فكبروه من هذه الجهة، والرسول عليه السلام ما رضي ولا يرضى، لأنه أمر وحذر ألا تتخذ القبور مساجد ليس زوال. والله سبحانه وتعالى حافظ الرسول كذلك في بطن القفص هذا. القفص هذا عمل في الدول الأخيرة، نعم، وإلا الرسول نعم بني عليه ثلاثة جدال هكذا مسنمة من هنا كده، وهو الرسول بطنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال اللهم لا تجعل قبري عيدا يعبد ولا يلمس، أو كما قال عليه الصلاة، فالله حفظ قبره ما يلمس، لا يكون مثل الصنم. بس والأدب أن الإنسان إذا سلم على الرسول يكون بينه وبينه ثلاثة أذرع لا يقرب عند الحديث. الحديث سوى إيه؟ الحديث ما كان في زمن الرسول، ما كان إلا القبر وبيت السيدة عائشة جوا ساكنة جوا، والمسجد هذا وهذه بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، الرسول لو كان حيا ما رضي بدخول قبره عليه الصلاة والسلام، كان يشرد، ولذلك قبره جوا بدل ثلاثة جدال زي المنارة، لأن الرسول كان يقول اللهم لا تجعل قبري عيدا ولا تجعله يعني ما يرضى بلمسه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يريد أن يكون ضدا لله، ولا يكون قبره كذلك ضدا لله. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس اتخذوني إله. على النبي الأنبياء الله يبعثهم يقولون خذونا أنبياء، خذونا نحن إله أدرك الله، حاشاهم. لم يكونوا خائنين الرسل، لم يكونوا خائنين، ما كان لبشر نسأل الله أن يعلمنا القرآن ويعلمنا الكتاب ويعلمنا السنة ويبعدنا حتى ننصح إخواننا الذين يأتون بالأشياء التي لم يأمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. والأمر من الله. نعم. قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. في موضع فراشه، شاروا الفراش هذا ودفنوه فيه عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال عروة: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن في آخر الليل من ليلة الثلاثاء أو مع الصبح. ووليه ليه تأخر دفنه؟ لأنه ما أقام إنسان بعده، ما قام إنسان بعده يكون. نعم. فلذلك تشاور الصحابة رضي الله تعالى عنه في من يجعلوه خليفة، حتى أن سيدنا أبو بكر قال للناس: أستشير عليكم أن تبايعوا عمر أو أبا عبيدة؟ والتفت عمر إليه وقال: أيكون ذلك وأنت حي يا أبا بكر؟ أكون أنا خليفة أو عبيد الله وأنت حي؟ لا يقول ذلك، أنت المقدم، أنت المقدم. عرفوا مقدار أبي بكر، وهذا ينبغي للإنسان أن يعرف مقام من هو أحسن منه رضي الله تعالى عنه. أيكون ذلك أكون خليفة أنا؟ سيدنا عمر يقول: أو أبو عبيدة وأنت حي؟ الرسول يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ما قال عمر، ما قال أبو عبيدة، كيف نتقدم عليه رضي الله تعالى عنهم؟ أصحاب الأدب وأصحاب الحشمة وأصحاب يعرفون لكل واحد مرتبته. نعم. طيب. ووالي غسله وتكفينه علي والعباس والفضل بن العباس أهله وأسامة بن زيد. ونزل في قبره علي وأسامة والفضل. وقال عكرمة: والفضل ابن أخو سيدنا عبد الله بن عباس. وقال عكرمة: دفن ليلة الأربعاء. قال: أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال: أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال: أخبرنا الهيثم بن كليب قال: حدثنا أبو عيسى قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال: أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء وما نفضنا أيدينا عن التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وفي رواية: يعني لما دخل الرسول جامع مكة مهاجرا فرحوا حتى أن كل شيء أضاء في المدينة، والآن توفي الرسول ونحن حزان، الآن ندفنه بالتراب وننفض أيدينا عليه الصلاة، يعني حزنا، حزنا على مفارقته صلوات الله وسلامه عليه، لكن اجتماعهم في الجنة إن شاء الله. نعم. وفي رواية: فلما كان اليوم الذي ماتت فيه أظلم منها كل شيء. شوف، أظلم نور المدينة وأظلم كل شيء فيها، كيف لا، كيف لا. نعم. وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوع من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أتانا من مكة مهاجرا منتقلا من بلاده، لأن بلاد مكة انتقل إليها وهو عمره 53 سنة، ومقضى في المدينة 10 تمام 63 عليه الصلاة والسلام. نعم. وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب تركته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وآدم نفع علومه وعلومه في الدارين آمين. فصل في اللعان إلى أن قال. فصل في اللعان، أراد أن الشيخ يتكلم بالفقه. إذا الرجل لاعن زوجته رماها بالزنا أو رماها بإنسان، نعم، كيف يفعل؟ نعم. ووصل الأمر إلى الحاكم، ماذا يفعل الحاكم؟ ها؟ فإذا انتهى الأمر إلى اللعان فيأتي بخمس كلمات كما ذكره الشيخ، ويكون ذلك بأمر الحاكم أو نائبه. بأمر الحاكم، بأمر الحاكم. إذا رمى، إذا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة إلى آخره، ويأتي بأمر الحاكم، ينزل إلى اجتماع الناس ويجتمعوا نعم ويلاعب حتى يخرج من حج القتل، لأنه لما انقذفها ورماها فإما يثبت أو في ظهره 80 جلدة حج القتل، وهي إذا جاء بالشهود أو خرج فذلك ينتقل الحد إليها، وتخرج بهذه الكلمات تخرج عن الحد وتبين منه لا تجوز له أن يرجع إليها ولا يتزوجها، خلاص وحرمه عليه. طيب ويسمي امرأته إن كانت غائبة عن البلد أو المجلس، وأما كان حاضر يقول هذه، نعم، وأما إذا كانت بعيدة يسميها باسمها، نعم. ويرفع في نسبها حتى تتميز عن غيرها، ويرفع في نسبها فلانة بنت فلاني حتى تعرف، لا يقول بس مريم ويسكت، مريم كثير، خديجة كثير، صالحة كثير، لا بد أن يبين، نعم. وإن كانت حاضرة تكفي الإشارة إليها على الصحيح، هذه نعم، لأن بها يحصل التمييز، لأن بها بالإشارة يحصل التمييز، يحصل التمييز لأن هذه من الأسماء المبهمة، نعم، لأن بها يحصل التمييز، فلا يحتاج مع ذلك إلى ذكر النسب والاسم. وقيل يجمع بين الاسم والإشارة، وهو أحسن، وهو أحسن، هذه فاطمة بنت محمد اللي كذب إلى آخره، نعم حاجة. ويقول في الخامسة: إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا، للنص، لأن الرمي بالزنا شهادته أربع شهداء، لأنه شهادته قوية، لو قال رأيت فلانا فوق فلانا ما يعد زنا، لا، حتى يقول إني رأيت ذكره في فرجها، حتى الشهادة يقول رأيت ذكره في فرجها، وأما يقول رأيت راكب عليها ما يؤدي، هل رأيت ذكره فيها؟ نعم، نسأل الله السلام، نعم. طيب، وإن كان هناك ولد ذكره في الكلمات الخمس، وإن كان هناك ولد وهذا الولد ليس مني، وهذا الولد ليس مني، نعم. وإن كان هناك ولد ذكره في الكلمات الخمس، لأن كل مرة بمنزلة شهادة، فيقول إن هذا الولد أو الحمل من زنا وليس مني، نعم. فلو اقتصر على قوله من زنا هل يكفي؟ قال الأكثرون لا، لاحتمال أن يعتقد وضع الشبهة زنا فلا ينتفي به الولد، وأصحهما أنه يكفي وليس هذا الولد مني، نعم. ولو اقتصر على قوله ليس مني لم يكفي، نعم. ولو أغفل ذكر الولد، يعني لابد أن يقول وهذا الولد هو ليس مني وهو من زنا، وهو من زنا. ولو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات احتاج إلى إعادة اللعان لنفيه، وقول الشيخ فيقول عند الحاكم هذا لابد منه في الاعتداد بصحة اللعان، أراد الشيخ كأنه سائل سأله كيف صحة اللعان، فأراد أن يبين، نعم، لأن اللعان يمين فلا بد فيه من أمر الحاكم كسائر الأيمان، وقوله على المنبر في جماعة من المسلمين، لابد أن الحاكم يخرج معهم ويجتمع الناس، نعم، ويرفع الرجل على شيء على كرسي أو على منبر ويذكر اللعان الذي سيذكره الشيخ، نعم. وقوله على المنبر في جماعة من المسلمين هذا من الآداب، وأقلهم أربعة وليكونوا من أعلى، وأقله أقل الجماعة الذين يحضرون أن يكون أربعة، ولو كثروا أحسن، حتى أن يكون فيه ردع لمن يرمي زوجته بالزنا، نسأل الله السلامة، وأن الإنسان يتأدب لا يختلط النساء بالرجال كما يفعله الأجانب، والله قال عندنا ما يختلطون، لكن من يمجون الأجانب دون الأجانب اختلف آداب أهل مكة وأهل الحجاز، نسأل الله السلام. نعم. وليكونوا من أعيان البلد وصلحائه، وليكونوا الجماعة الذين يحضرون من أعيان البلد ومن الجماعة الذي لهم قيمة حتى يزدجروا. نعم. وليكونوا من أعيان البلد وصلحائهم، لأن في ذلك تعظيما للأمر. نعم. وهو أبلغ في الردع. وقوله أشهد هذا اللفظ متعين، أشهد لا بد أن يقول أشهد، لا يقول أقر ولا كذا، يقول أشهد، لأن القرآن نزل بقوله أشهد. نعم. فلو بدله بقوله أحلف بالله أو أقسم بالله ونحوه إني لمن الصادقين، أو أبدل لفظ اللعن بالإبعاد، أو أبدل لفظ الغضب بالسخط، أو أبدل لفظ الغضب باللعن أو عكسه، لم يصح على الأصح في جميع ذلك. وقيل لا يصح قطعا، لأنه أخل باللفظ المأمور به، فأشبه الشاهد إذا أخل بلفظ الشهادة. وإذا بلغ الرجل لفظ اللعن أو المرأة لفظ الغضب استحب للحاكم أن يقول إن هذه الخامسة موجبة للعذاب في الدنيا، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فاتق الله تعالى، فإني أخشى عليك إن لم تكن صادقا أن تبوء بلعنة الله تعالى أن يرجع. إذا وصل الزوج إلى الخامسة، فالقاضي يقوم ويقول له، يقول له هذا القول. وكذلك هي المرأة إذا بلغت عند الخامسة يقول لها القاضي كذا. نعم. ويتلو عليه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم كلام رأفة، وأن الكلام لابد أن الله سبحانه وتعالى يسأل كل إنسان، لكن لا يكلمهم كلام رحمة بل كلام شديد، كلام عذاب، نسأل الله السلام. نعم. ومعنى لا خلاق لهم أي لا نصيب لهم في الآخرة. فإن أبيا إلا اللعان تركهما. أول مرة يصحهم، ربما يكون واحد منكم كاذب أو كذا أو كذا، إما أنت ترجع عن الكذب أو هي تقول أنا أقر وأتوب إلى الله. نعم. طيب. ها. فإن أبيا إلا اللعان تركهما. وينبغي للحاكم أن يذكر هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء. كيف ليست منهم؟ إذا المرأة زنت، هل الولد الذي وحملت بحمل هل يكون الولد هذا من جنس الزوج؟ فكيف تدخله ويرث منه؟ لأنه ليس من الزوج. فأنت إذا كانت هي فعلت ذلك فهي المرأة تكون أدخلت وارثا ليس بوارث، لأن زنت، لأنه ليس هذا أبوه. نعم. ها. أيما امرأة أو ليس هذا أباه. نعم. أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء. أدخلته بإيه؟ بالزنا. نعم. ولن يدخله الله الجنة. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. الاستعمار، إيش معنى الاستعمار؟ نعم، مصر، الشام، هذا المحل، كذا كذا كذا كذا، الهند، أندونيسيا، تركيا، كل هذا حكمه الكفار وأخذوا أهله من صفات الكفار، الاستعمار، بخلاف بلاد السعودية واليمن، هذا الذي ما دخله الاستعمار وبقي، لأن البلاد هذه كانت فقيرة، ما حد ينظر إليها، والكفار ما يريدون الاستعمار إلا المحل الذي يدخل مدخل فلوس، وكانت هذه البلاد واليمن هذا كان فقيرة، ما يدي الناس يجدون الحج ويرجعوا. حتى أهل مكة إذا غلقوا قال يا غريب بلادك لا تشاركنا في الأكل، ما في أكل يا غريب بلادك، نصيحة لك لا تفات الليلة. كانوا يزعقوا في السوق إذا غلق الحج بعد شهر 20 كده يزعق، يقول روح بلادك هنا ما عندنا أكل. لكن لما جاء الله فتح كنوز الأرض كما أخبر وأخرجت الأرض وأثقالها وقال الإنسان ما لها، جاء قرب الساعة والله أمر الدنيا أن تتلفظ تخرج ما تتحمله. فكانت البلاد هذه الآن غنية، جاءوا الناس إليها، وإلا ما كان أحد يأتيها أبدا، كل واحد يحب يروح يرجع قوام قوام قوام، ما يقعد فيها إلا الناس اللي يصبروا على الجود. نعم، فالاستعمار تعلم الناس من المستعمر قلة الحياة والاجتماع بالنساء وفك الوجه والتبرك، ما كان هذا عندنا. لكن لما جاءنا الذين يريدون الدنيا يريدون الفلوس، لما جاءت الفلوس هنا جاءنا بالأدب بقلة الأدب الذي تحمروها من المستعمرين. شوف، فنحن أخذنا دحين العياذ بالله، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة.